السلام عليكم. كيف يمكن للإنسان أن يصحح عقيدته وعلاقته بالله سبحانه وتعالى؟ الجواب: يصحح عقيدته ويقوي علاقته بالله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فلا يعصي ربه فيما أمره به ولا يعصي ربه فيما نهاه عنه، فيأتي بالمأمور به على سبيل الوجوب ويترك المنهي عنه على سبيل التحريم، وبالله التوفيق.